قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات. ومنها أي من شروط صحة الصلاة اجتناب، أي التباعد والتنزه عن النجاسات. النجاسات والنجاسة لا يخلو إما أن تكون على الثوب أو البدن أو البقعة، فعلى الثوب يجب إزالتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تزيل عن ثوبها، والبدن كما هو في أحاديث الاستنجاء والاستجمار، والبقعة كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغ عليه ذنوب مما. والنجاسات، والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة مسائل: المسألة الأولى إذا باشر النجاسة، والمسألة الثانية إذا غطى النجاسة أي لم يباشرها، المسألة الثالثة إذا كانت النجاسة في طرف مصلاه أي لم يباشرها. وأشار رحمه الله إلى المسألة الأولى وهي فيما إذا باشر النجاسة، فقال: فمن حمل نجاسة سواء كان حمله لها في قارورة مثلا وضعها في يده أو في جيبه، قال: لا يعفى عن يسيرها، يعني نجاسة يجب أن يتطهر منها. والذي يعفى عن يسيرها سبق في باب إزالة النجاسة، وهما شيئان: الشيء الأول يسير دم من حيوان طاهر في الحياة، والشيء الثاني أثر الاستجمار. هذان الأمران معفو عنهما، أي لو وقع دم يسير من ذبح شاة أو جرح إنسان وصلى صلاة صحيحة لأنه يعفى عن اليسير. وكذلك أثر الاستجمار لو كان في ملابسه أثر من الاستجمار بالحجارة كاللون الأصفر للغائط وقع على ملابسه الداخلية، تصح الصلاة لأن هذا أمر يسير يعفى عنه. أما إذا لم يكن يسيرا مثل بول إنسان في قارورة وضعها في ثوبه تبطل الصلاة لأنه باشر النجاسة في ثوبه. وكذلك لو أن المصلي وضع كيسا يخرج منه البول وهو غير محتاج لذلك ووقع فيه بول تبطل صلاته، أما إذا كان مريضا محتاجا لذلك فلا تبطل قياسا على سلس البول. ومن المباشرة للنجاسة قال: أو لاقاها بثوبه، يعني لو كانت نجاسة على الأرض فسجد ووقعت النجاسة على ثوبه تبطل الصلاة لأنه باشر النجاسة فوقعت على الثوب. قال: أو بدنه، يعني لو كانت فيه نجاسة ووقف فوقها أو وضع يده حال السجود عليها تبطل صلاته لأنه باشر النجاسة، وهذا بالإجماع لأن الله عز وجل أمر بالطهارة في الصلاة، لذلك قال: لم تصح صلاته. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية وهي إذا كانت النجاسة تحته لكنه وضع عليها شيئا فصلى فوق ذلك الطاهر، فقال: وإن طين أرضا نجسة، يعني أن المصلي إذا كانت النجاسة تحته لا يخلو في حال التغطية من أمرين: الأمر الأول وإن طين أرضا نجسة، يعني أرض نجسة ووضع عليها طينا فهنا يجوز المصلي فوق ذلك الطين، ذلك قال: كره أي ذلك الفعل وصحت الصلاة لأن البقعة طاهرة. قال: أو فرشها طاهرا، هذا الأمر الثاني، مثل فرشها مثلا ببلاط أو بخشب أو بسجاد لا يجذب النجاسة إليه يصح ذلك. وبناء عليه لو كانت مجمع نجاسات تحت المصلين وبينهما بلاط قال: كرها وصحت. وأيضا لو كان فيه نجاسة لصبي فأخذ المصلي سجادة ووضعها فوق تلك النجاسة ولم تتشرب السجادة تلك النجاسة وصلى قال كره ذلك الفعل وصحة الصلاة. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ثم بعد ذلك انتقل المسألة الثالثة وهي فيما إذا كانت النجاسة ليست مباشرة ولا مغطاة وإنما في طرف المصلى، فقال وإن كانت في أي النجاسة في طرف مصلى يعني في جانب مصلى متصل. مثال ذلك لو أن الشخص يصلي على سجادة طويلة وعريضة والنجاسة في طرفها مثل بول صبي قال صحت تصح الصلاة لأنه لم يباشر النجاسة والبقعة التي هو فيها طاهر. قال إن لم ينجر بمشيه أي إن لم ينجر ذلك النجس بحركة تلك النجاسة بالمشي يمنة أو يسرا. مثال ذلك لو أن بجانب الشخص حجر كبير وعلى ذلك الحجر بول آدمي وفيه حبل مربوط بذلك الحجر في يد المصلي، فإذا كان ذلك الحجر لا يتحرك تصح الصلاة لأنه مستقلة وليست متصلة بالمصلي، وإذا كانت تلك النجاسة تتحرك بحركة المصلي بحبل مثل أو كلب مربوط في يد المصلي الكلب نجس، فقول المصلي فحمه الله أن الصلاة باطلة لأن النجاسة تتحرك وهي مربوطة بيد المصلي أي كأنها لامسته. والقول الراجح إذا كانت النجاسة متصلة بحبل إلى المصلي لا تبطل صلاته سواء كانت تنجر بمشيه أم لا، لأنها نجاسة منفصلة عن المصلي وليست متصلة به. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. قال رحمه الله من رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيه لم يعد. النجاسة التي على الثوب أو البدن لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلم بها قبل صلاته، وهذه سبق أنه يزيلها كما قال المصنف منها اجتناب النجاسات. والحالة الثانية إذا وقعت عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه وهو يصلي، أو بدأ بنجاسة لم يعلم بها فعلم بها وهو يصلي، فهذا حكمه أنه يزيلها وهو في صلاته إن تيسر له ذلك، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة وفيها نجاسة. الحالة الثالثة إذا رأى النجاسة بعد انقضاء الصلاة، فحكم ذلك ما ذكره المصنف، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل يعني لم يعلم كونها فيها أي كونها في الصلاة، أي لم يعلم هل هذه النجاسة كانت فيه أثناء الصلاة أم لم تحدث إلا بعد الصلاة، فهنا لم يعد لأن اليقين لا يزال بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين، فطروء النجاسة أثناء الصلاة شك فلا يلتفت إليه. هو القاعدة الشرعية أن كل شك بعد انقضاء الصلاة لا يلتفت إليه أبدا. ثم ذكر حال أخرى إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة، قال وإن علم بها في صلاته يعني قبل أن يصلي أو وهو يصلي رأى النجاسة في ثوبه أو في بدنه لكن جهلها جهل كونها فيها، يعني لو وقعت نجاسة قبل أن يصلي بجانبه وظن أن هذه النجاسة لم تقع على ثوبه أو بدنه فصلى وبعد الصلاة رآها فجهل كونها فيها، يعني يظن أنها لم تكن عليه أثناء الصلاة، أو نسيها أي وقعت عليه نجاسة قبل الصلاة، مثل بال صبيه على ثوبه الصغير، بال صبيه الصغير على ثوبه، ثم بعد ساعة أذن مؤذن فخرج ونسي أن يغسل تلك النجاسة. قال رحمه الله: في كلتا الحالتين الجهل والنسيان قال أعاد، قياسا على اشتراط الوضوء قبل الصلاة. والراجح أنه إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة لكن جهلها أو نسيها أنه لا يعيد الصلاة، لقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ولا تقاس النجاسة على الوضوء، لأن الوضوء من باب الأوامر فلا يسقط بالجهل أو النسيان، وأما إزالة النجاسة فهي من باب التروك، من باب الترك، فلو نسي تركها أو جهلها تصح الصلاة. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي النجاسة إذا كانت لازمة، فقال: ومن جبر عظمه بعظم نجس لم يجب قلعه مع الضرر. ومن جبر عظمه أي عظم المسلم بعظم نجس، مثل وضع عظما يسيرا من عظام الكلب أو الخنزير على أصبعه لينجبر، وكذلك الآن في زراعة الأعضاء لو احتاج الإنسان أن يأخذ عضو بهيمة نجسة، قال لم يجب قلعه مع الضرر. وإذا لم يكن فيه ضرر فإنه يزيل تلك النجاسة لعدم الحاجة إليها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وما سقط منه من عضو أو سن فطهر. وما سقط منه أي من الإنسان سواء المسلم أو المشرك، من عضو مثل الأصبع أو اليد أو سن وهو معروف فطاهر، أي لو قطع أصبع الإنسان ثم أراد أن يعيده بعملية مثلا، نقول له ذلك لأن الأصبع طاهر حتى ولو انقطع، لأن أصبع الإنسان طاهر حتى ولو انقطع. يقول المسلم سبحانه: إن المؤمن لا ينجس. وكذلك الكافر في نجاسته الحسية، وكذلك الكافر نجاسته معنوية وليست حسية، فلو انقطع منه شيء أي من الكافر يجوز أن يعاد إليه. وكذا زراعة الأعضاء، لو أخذ مسلم من كافر جزءا من الكبد مثلا فطاهر، لأن ما سقط من الإنسان طاهر. وهكذا: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليها. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل، إلى آخره. لما فرغ رحمه الله من أحكام النجاسة التي على الثوب أو البدن، شرع بعد ذلك في الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها لبقعتها، فقال: ولا تصح الصلاة في مقبرة. ذكر ستة أماكن لا تصح الصلاة فيها. قال عن المكان الأول: ولا تصح الصلاة في مقبرة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء كان قبرا واحدا أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ولقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنهي عن الصلاة في المقبرة لكونها ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، لا لنجاسة القبر. ويستثنى من الصلاة صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد وهي في قبرها. وكذا لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة، ولا توزيع الصدقات فيها، ولا غير ذلك، إلا ما جاء الشرع فيه من الدعاء لهم. والمكان الثاني مما يحرم فيه مما لا تصح فيه الصلاة قال وحش، المراد بالحش هو مكان قضاء الحاجة، فلا يجوز الصلاة فيه لأن أماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والطاعة طيبة ولا تكون في مكان ولا يكون أداؤها في مكان خبيث. قال وحمام، هو الذي يسمى اليوم المغتسل، لأن الإنسان حال الاغتسال قد لا يحترز من التبول أثناء الاغتسال فلا تصح الصلاة فيها. والأمر الرابع قال وأعطاني إبل، أي أماكن الإبل التي تجلس فيها سواء في بياتها أو بعد شربها الماء، وهذا على قول المصنف بما جاء في الحديث أن معاطن الإبل أماكن للشياطين، ولكن الحديث لا يصح، فلو صلى في معاطن الإبل لا بأس لكن غيرها أولى. والمكان الخامس قال ومغصوب، أي المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه لأنه مكان محرم. والمغصوب سواء كان كامل المسجد أم غصب الإنسان مكان آخر في المسجد وصلى فيه بغير حق. والأمر السابع، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى بطلان الصلاة في المسجد في المكان المقصود. والأمر السادس أشار إليه بقوله وأسطحتها، أي سطوح الأماكن الخمسة المتقدمة، ولا تجوز الصلاة فوق سطح المقبرة. والسطح هو الآن السطح المعروف الذي يكون مبنيا فوق الأرض، فلا تجوز الصلاة فوق سطح المقبرة لأنه ذريعة إلى الشرك. فقد يصلي اليوم فوق السطح وبعد فترة يصلي عند القبر. وأما الأماكن الأربعة المتبقية وهي الحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب فالراجح أنه يجوز الصلاة فوق أسطحتها، فيجوز مثلا الصلاة فوق مجمع النجاسات إذا كان سطحه مبنيا، فلو كانت بجهة المسجد مجمع للنجاسات ومسطح على يجوز الصلاة فوقه، وكذلك الحمام وأيضا أعطان الإبل والمكان المقصود. ولما فرغ من ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها ما لأنها وسيلة إلى الشرك أو لنجاستها أو غصبها شرع بعد ذلك في ذكر أحكام أطهر مكان في الأرض. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. ذكر في شرع ذلك في ذكر حكم الصلاة في أطهر مكان في الأرض وهي الكعبة، فقال ولا تصح الفريضة في الكعبة، أي داخل بنيان الكعبة، ولا فوقها أي في سطح الكعبة. ومفهوم كلامه رحمه الله أن النافلة تصح في الكعبة وفوق الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الكعبة بين الركنين. واقتصر المصنف رحمه الله على جواز الصلاة في الكعبة في النافلة دون الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة في الكعبة، والراجح أنه يجوز الصلاة في الكعبة سواء كانت فريضة أم نافلة، فما جاز في النافلة يجوز في الفريضة. ثم ذلك قال وتصح الصلاة في النافلة بشخص منها، يعني تصح النافلة في الكعبة بشرط أن يكون أمامك في الكعبة شيء قائم. فلو كان، فعلى قول المصنف رحمه الله، لو كان باب الكعبة مفتوحا وتوجهت إليه وأنت داخل الكعبة لا تصح إنك صليت أمام فضاء. وكذا حجر إسماعيل 3 أمتار منه شمال الكعبة من الكعبة، فلو صلى شخص جهة مدخله من الشرق أو من الغرب على قول المصنف لا تصح الصلاة إلا إذا صليت إلى جدار الحجر مما هو داخل 3 أمتار. واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما لما هدمت الكعبة بعد عبد الله بن الزبير أمر بوضع أخشاب وفوقه ستار لتوجه الناس إليه. والراجح أنه يجوز الصلاة في الفريضة والنافلة ولو إلى غير شاخص منها، لأن إذا شويتين في آخر الزمان يهدم ينقض الكعبة حجرا حجرا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة حال نقض الكعبة، لكن الأصل التوجه إلى بنيان الكعبة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولو توجه إلى غيره وإنما إلى جهته جالس. ولو كان منهيا عنه لبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الصلاة الفريضة في مدخلي حجر إسماعيل. نعم، الله عليه وسلم.